بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري في كتاب المظالم والغصب: باب إذا خاصم فجر. قال: حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا خاصم فجر. هذه ترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن الفجور في الخصومة من الظلم، وهذه هي مناسبة الحديث لكتاب المظالم، فالفاجر في خصومته ظالم ومعتد على غيره. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقوله كان منافقا، النفاق له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. أما العام فالنفاق بالمعنى العام أن يتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشر، أن يتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشر، فيتظاهر بالوفاء وهو غادر، ويتظاهر بالنصح وهو ماكر، ويتظاهر بالإيمان وهو كافر، ويتظاهر بالعفاف وهو فاجر، يتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد. إذن النفاق بالمعنى العام أن يتظاهر بماذا؟ بالخير وقلبه منطو على الشر. أما النفاق بالمعنى الخاص فهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. قلوبهم، أعني المنافقين، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والمنافقون لهم علامات كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه، وقد جمع طائفة منها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فيحسن أو تحسن مراجعته. وأصل طريق المنافقين، أصل طريقهم مبني على الخداع والكذب، يخادعون الله والذين آمنوا. ثم إن النفاق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول النفاق الأكبر، وهو إظهار الإيمان بالله عز وجل وإبطان ما يضاد ذلك ويناقضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذمه وذم أهله، وأنهم والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. وقد ذكر الله شيئا من ذلك في أول سورة البقرة وفي مواضع متفرقة من القرآن، منها ما في سورة النساء. والنوع الثاني أو القسم الثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو إظهار الخير علانية وإبطان ما يخالفه. إذن النفاق نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هذا الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مخرج من الملة، بل هم أشد إثما وجرما وجناية وكفرا من الكافر. ولهذا تجد أن الله عز وجل يقدم المنافقين على الكفار، وليس كذلك؟ أين؟ لا لا، يذكر المنافقين والكفار، فإن الله عد المنافقين والكفار: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب، هذه الخصال الأربع لا يمكن أن تجتمع في مؤمن. نعم، قد يتصف بخصلة منها، لكن أن تجتمع هذه الخصال الثلاث الأربع إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر، وإذا أؤتمن خان، أو إذا عهد غدر، لا يمكن أن تجتمع في مؤمن، بحيث يكون كاذبا في حديثه، مخلفا لوعده، فاجرا في خصومته، غادرا في عهده. نقول هذا لا يمكن أن تجتمع في مؤمن. الخصلة الأولى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. الأولى قال: إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. فمن كذب في حديثه ولو كان مؤمنا ففيه شعبة من شعب النفاق. والكذب كله محرم، ولا يباح منه شيء إلا ما أباحه الشرع، حتى لو كان كذبه يتضمن حتى لو كان كذبه لا يتضمن الضرر أو أكل المال، وتقسيم بعض الجهال الكذب إلى قسمين: أبيض وأسود. فالأبيض ما لا ضرر فيه، والأسود ما فيه ضرر، هذا تقسيم باطل، بل الكذب كله أسود وكله لا خير فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له. وقال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. إذن نقول الكذب لا يحل منه شيء مطلقا، وما ورد من الكذب في المواضع الثلاثة، بعض العلماء يرى أنه ليس كذبا صريحا، وإنما هو تأويل وتورية، وأن الكذب الصريح لا يجوز مطلقا. أما الكذب على الزوجة أو للإصلاح أو في حال الحرب، فهذا ليس كذبا صريحا، وإنما يكون على سبيل التورية. وأعظم الكذب هو الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن الكذب على الله الإفتاء بغير علم، لأن المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، فكون الإنسان يفتي بغير علم وبغير برهان ولا مستند، هذا من الافتراء والكذب على الله عز وجل، لأنه بلسان حاله ومقاله يقول هذه هي شريعة الله. فالواجب الحذر، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن ذلك أيضا الكذب على أهل العلم بأن ينسب أقوالا لهم وهم لم يقولوها، فيقول فلان الشيخ فلان يرى كذا وكذا أو اختار كذا وكذا، مع أنه ليس متأكدا من ذلك. وهذا أيضا من الكذب على شريعة الله، لأن الكذب على العلماء ليس كذبا على أشخاصهم وذواتهم، وإنما هو كذب لما يحملونه من العلم، فهم ورثة الأنبياء. الخصلة الثانية: وإذا وعد أخلف، أي إذا وعد وعدا سواء كان قولا أم فعلا أم مالا أم جاها أخلف، بأن قال سأعطيك كذا، سأفعل كذا، سأتحدث مع فلان بكذا، سأشفع لك بكذا، فيخلف، هذا داخل في ذلك. إذن إذا وعد، وعد بماذا؟ أطلق أي وعد، سواء كان وعدا بمال أم بشفاعة أم بمقال أم بإصلاح أم بغير ذلك. إذا وعد أخلف. وإخلاف الوعد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يعد وفي نيته أن لا يفي أصلا، أن يعد وفي نيته أنه لا يفي أصلا، فيقول إن فعلت كذا سأعطيك 1000 ريال، إذا نجحت أبشر ب1000 ريال، ومن نيته أن لا يعطيه أصلا، أو يقول إن حصل كذا سوف أشفع لك بكذا، فيعد وفي نيته أصلا عدم إيش؟ الوفاء. وهذا أعظم ما يدخل في الحديث. الحال الثانية: أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يبدو له فيخلف الوعد من غير عذر شرعي، أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يخلف ما وعد به من غير عذر شرعي، بأن قال إذا نجحت أو تفوقت سأعطيك 1000 ريال، وهو حينما قال ذلك قاله وهو إيش؟ قد يعني وهو سيفي، قاله يعني واعدا وفي نيته الوفاء، ثم بعد مدة بدا له ألا يفي لغير سبب، فهذا أيضا داخل في الحديث، كلاهما حرام. وأما ما جاء في الحديث إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه، فهذا الحديث ضعيف ولا يثبت، ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثالثة: أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يتعذر الوفاء لعذر شرعي من نوم أو غفلة أو نسيان أو أي عذر، فهذا معذور عند الله عز وجل. إذن إخلاف الوعد على هذه الأحوال الثلاث: أن يعد وفي نيته عدم الوفاء، أن يعد وفي نيته الوفاء ثم لا يفي لغير عذر، فهذا محرم وداخل في الحديث، أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يتعذر الوفاء لعذر شرعي فلا إثم عليه. ثم قال: وإذا خاصم فجر، أي إذا خاصم غيره عند القاضي أو غير القاضي فجر. والفجور هو الخروج عن الحق عمدا، الفجور هو الخروج عن الحق عمدا، بأن يجعل الحق باطلا والباطل حقا. ها طيب، من التقديم والتأخير. إذا خاصم فجر قلنا، أي خاصم عند القاضي أو غيره فجر. والفجور هو الخروج عن الحق عمدا، بأن يجعل الحق باطلا والباطل حقا. والفجور في الخصومة نوعان: النوع الأول أن يدعي ما ليس له، والثاني أن ينكر ما وجب عليه. هذا ضابط الفجور في الخصومة، أن يدعي ما ليس له، فيقول هذه الأرض لي، هذا العقار لي، هذه السيارة لي، هذا الشيء لي وهو ليس له، أو ينكر ما وجب عليه بأن أودع وديعة فجحدها، أو أقرضه شخص قرضا فجحده، أو أعطي أو أخذ عارية فجحدها. كل هذا يدخل في ماذا؟ إذا خصم فجر. الثالث الرابع قال وإذا عاهد غدر، أي إذا عاهد عهدا غدر ولم يفي بالعهد، وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد، فقال عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وتوعد سبحانه وتعالى فقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان. في بعض الروايات في غير هذا الموضع وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان، ومعنى اؤتمن أي جعل أمينا، اؤتمن أي جعل أمينا، سواء كان أمينا على قول أو على مال أو على عرض أو على عرض خان. والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، إذا اؤتمن خان أي إذا جعل أمينا على أي شيء من مال أو عرض أو إيش أو قول خان، والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا، صفة ذم مطلقا، ولهذا لا يجوز أن يوصف الله عز وجل أو أن نصف الله تبارك وتعالى بالخيانة، يوصف سبحانه وتعالى بالمكر والخداع والكيد في مقابل من يفعل ذلك. يكون المكر والكيد والخداع يكون صفة كمال لا مطلقا، وإنما في مقابل من يفعل ذلك. قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله. والخداع يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أما الخيانة فلم يذكر الله عز وجل لها مقابلا، قال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم بل قال فأمكن منهم. إذن لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بذلك، وبه نعرف أن العبارة المتداولة على أنها مثل وتعلق وتوضع أحيانا خلفية السيارات الشاحنات، خان الله من يخون، تجد بعض الشاحنات يكتب على الحسود لا يسود، والجهة الثانية خان الله من يخون، نقول هذا ما يجوز، هذا لا يجوز محرم، لأنه وصف الله عز وجل بماذا؟ بالخيانة. إذن الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، فإذا اؤتمن على مال أو عرض أو قول فإنه يجب عليه أن يحفظ هذا الذي اؤتمن عليه، أن يحفظه. ومن أعظم الخيانة، من أعظم الخيانة خيانة الإنسان والعياذ بالله في عرضه، كما لو ائتمنه على أهله أو على محرم أو على محرمه أو محارمه، فخان الأمانة وفجر بهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزنا بحليلة الجار من أعظم الكبائر، لأنه أفسدها على زوج، لأنه أفسدها بنفسها وأفسدها على زوجها. فهذا الحديث فيه تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام من صفات المنافقين، التي منها الكذب، فالكذب محرم مطلقا. وأما التورية والتعريض والتأويل فيجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة. قال الإمام أحمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب، فإذا احتاج الإنسان بحيث أنه لو لم يوري أو يعرض تضرر، فحينئذ لا حرج أن يتأول أو يعرض، وقد فعله الإمام أحمد رحمه الله لما حصلت فتنة خلق القرآن ودعوى أن القرآن مخلوق، حصلت فتنة على الإمام أحمد وعلى من معه من الصحابة. جاء أناس من قبل السلطان، أو جاء رجل من قبل السلطان يريد المروذي رحمه الله. ها؟ من الصحابة؟ أي لا، من أصحاب الإمام أحمد، من الصحابة. طيب إذن، طيب لما حصلت فتنة خلق القرآن، ومن جملة من ابتلي بهذا الإمام أحمد رحمه الله وبعض أصحابه، جاء أناس أو شخص لحلقة الإمام أحمد رحمه الله يطلب المروذي، وإسحاق المروذي، فجاء يطلبه، وكان الإمام أحمد رحمه الله جالسا مع أصحابه وتلاميذه، والمروذي موجود، فسأل وهو لا يعرفه، قال أين المروذي؟ يريد أن يأخذه ويعني يعتدي عليه بسجن أو جلد أو غيره. فقال الإمام أحمد، أجابه، قال ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، يعني ليس في يدي مع أنه موجود. هذا التأويل أو التورية أو التعريض جائز أو لا؟ نقول جائز، بل قد يكون واجبا، بل قد يكون واجبا. ولهذا التورية والتعريض تنقسم إلى ثلاثة أقسام حكمها. القسم الأول أن يكون الإنسان ظالما، أن يكون الإنسان ظالما، فلا يجوز في حقه التورية والتعريض، كما لو طالبه شخص بدراهم، بمعنى أنه أقرضه دراهم وطلبها منه ولكنه جحدها فرفعه إلى القاضي، فقال القاضي ألك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. فطلب من خصمه وهو الظالم أن يحلف، فقال والله ما عندي له شيء، هو في ظنه أنه يحلف صادقا، لأنه قال والله ما عندي، ما هنا اسم موصول يقصد والله الذي عندي له شيء، يقول أنا تأولت. نقول هذا التأويل لا ينفع، لأن الحلف يكون على صفة دعوى المدعي، الحلف يكون على صفة دعوى المدعي، فالتورية هنا محرمة. الحالة الثانية أن يكون الإنسان مظلوما أو يخشى الضرر، فالتورية في هذه الحال جائزة، بل قد تكون مطلوبة. فمثلا لو طلب منه أبوه أن يفعل شيئا ولكنه نسي، ويخشى أنه لو أخبره بأنه لم يفعل عاقبه، أو حصل بينه وبينه خصومة أو نحو ذلك، فقال له مثلا هل فعلت كذا، هل زرت عمك؟ فقال نعم زرته، ويقصد أنه زاره مثلا الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي، فهذا قد رخص فيه بعض العلماء لدعاء الحاجة وخشية الضرر. الحال الثالثة، وهذه حقيقة من الحال الثالثة، الحال الثالثة أن لا يكون الإنسان ظالما ولا مظلوما، فإن دعت الحاجة وهي حاجة تشبه الضرورة فلا بأس، وأما إذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة فإنه لا تنبغي، بل القول بأنها تكون محرمة أقرب، وأيضا عواقبها وخيمة، لأن الناس إذا علموا أنك توري وتتأول وتعرض لم يصدقوك في شيء، كل شيء تأويل، كل شيء تأويل. حتى ذكروا أن رجلا قد سمى غرف بيته بأسماء مدن، غرفة سماها مكة، والثانية سماها المدينة، وثالثة سماها جدة، وهكذا. فإذا طرق أحد الباب عليه يقول لابنه قل أبي في مكة، فيقول أب في مكة، يقول أنا صادق في مكة، هذه الغرفة مكة. فالتوسع في هذا نقول الحقيقة لا ينبغي. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره، إذا علم الناس أنك تتأول وتوري فإنهم إيش؟ لا يصدقونك، حتى لو قلت له حصل كذا وكذا قال ما نصدق، لا نصدقه. نعم. طيب، مسألة قبل ننسى، ومنها أيضا من المسائل تحريم الخيانة، لقوله وإذا اؤتمن خان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويتفرع على هذا هذه المسألة مسألة الظفر رحمك الله، مسألة الظفر، وهي أن الإنسان إذا ظفر بشيء من ملك غيره الذي جحده حقه، إذا ظفر الإنسان وتمكن من مال شخص أو ملكه الذي جحد حقه، فهل له أن يأخذ أو لا؟ للعلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة. مثاله: أقرضت إنسانا 3000 ريال وتطالبه بها ولكنه جحدك، أبتت ما لم تعطني شيئا، ما أنا ما لا أعرفك، وفي يوم من الأيام قدر الله عز وجل أن تمكنت من شيء من ماله، إما وجدت سيارته مثلا مفتوحة فيها ساعة فيها جوال قيمته نحو من ذلك، فهل يجوز لك أن تأخذ؟ الحمد لله جاب الله الجوال أو لا؟ الجواب لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذا الرجل خانك فلا تخن، فلا يجوز الأخذ إلا في حال واحدة، وهي إذا وجد عين ماله، إذا وجد عين ماله، كما لو مثلا حصل أن استعار منك جوالا هاتف وأعطيته الهاتف ثم جحدك إياه، ووجدت الهاتف بعينه موجود والسيارة مفتوحة، يجوز أن تأخذ؟ نعم يجوز، لأنك تأخذ عين مالك. إذن نقول هذه مسألة، مسألة الأخذ مال الغير بغير، أخذ مال الغير بغير علمه إنما تجوز في حالين: الحال الأولى إذا وجد عين ماله، والحال الثانية إذا كان سبب الحق ظاهرا. أما دليل المسألة الأولى وهي إذا وجد عين ماله، فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وأما دليل المسألة الثانية وهي إذا كان سبب الحق ظاهرا، فحديث هند بنت، حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالأخذ الزوجة هل أخذها ينسب للخيانة؟ لا. الضيف أيضا أخذه إذا امتنع مضيفه من القرى لا ينسب للخيانة، فيجوز الأخذ في هاتين المسألتين، مسألة الظفر يجوز في هاتين المسألتين، المسألة الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا، والمسألة الثانية إذا وجد عين ماله. نعم محمد وسعيد، ها أن تسأل. أكثر يأخذ بقدر حقه، يعني وجد 5000 وحقه 3000 يأخذ 3 ويبقي 2000. لا، إذا وجد عين ماله، عين المال يعني مثلا أعطاه ماذا بظرف ويعرف إن هذا الظرف هو اللي فيه المال. نعم. أي نعم، ما يجوز، لا تخن من خانك. نعم. الحديث الذي يقول لا يكذب أحدكم ولو كان مازحا حتى المزح لا يجوز. أي الكذب لا يجوز حتى ولو كان مازحا، ولذلك حتى الكذب الذي يعني إنسان يخبر يقول في واحد حصل كذا وكذا اللي يسمونها يعني نكت، هذه إذا كان المتحدث، إذا كان من تتحدث معه ومن تتكلم معه يعلم أو يظن أنها حقيقة لا يجوز، لا يجوز. أما كونه يعني كونك تؤلفها ويعلم أنها ليست صحيحة هذه ما فيها شيء، هذه مثل القصص والروايات، يعني ينبني عليها الآن ما يفعله بعض الأدباء مثلا من القصص الخيالية والروايات الخيالية، ما حكمها؟ نقول إذا كان سياقها أو في مقدمتها يعلم القارئ أنها ليست حقيقة وإنما هي من نسل الخيال فلا بأس بذلك، وهذا صنعه يعني علماء فيما تقدم. وأما إذا كان يعني يظن القارئ لها أن هذه حقيقة ويظن أنها واقعية لا يجوز. أما إذا كان يصنع كأنها قصة ويقول قال فلان وقال فلان والقارئ أو من يتحدث معه يعلم أنها إيش؟ أنها فرضية وليست حقيقة لا بأس، وهذا مستعمل. يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في المناظرة الفقهية قال المستعين بالله، قال المتوكل على الله، هل في رجل اسمه مستعين والمتوكل يتناظرون؟ لا، هو صنعها هكذا، فهمتم؟ إذن ينبني على هذا نقول الروايات والقصص ونحوها إن تؤلف إذا كان المؤلف يبين أو يتضح أيضا للقارئ أنها من نسل الخيال ولكنه نسجها مثلا لحكمة أو لعبرة أو لغير ذلك فلا بأس. أما أن يذكرها على أنها قصة واقعية حقيقية وليست كذلك فهذا كذب. الفرق بين الوعد والعهد، الفرق بين الوعد والعهد، لا العهد معاهدة، أي والوعد بيكون يقول سأعطيك كذا وكذا، أما المعاهدة فهي أعم. نعم. لا ما يجوز أي شيء منه، لأن حقه في ذمته، هذا مو بشيء معين. أنت الآن أجير، ثبت لك في ذمة إيش صاحب العمل أو أو أو, أو كفيلك كذا وكذا، لا يجوز لك الأخذ. نعم. لا حتى لو وجد مقدار المال، ما الذي هذا ليس عين مالك، لكن كلامنا المفروض أن في سؤال محمد على أنه مثل وجد في ظرف، والظرف كما هو مثلا يعرف دراهمه. نعم. الله سبحانه وتعالى يستهزئ. أي نعم، في بمن يستهزئ به، لأن صفات الله عز وجل ثلاثة أقسام: صفات مدح فتثبت له على سبيل الإطلاق، وصفات ذم فتنفى عنه على سبيل الإطلاق، وصفات تكون مدحا في مقام وذما في مقام آخر، وذلك مثل المكر والكيد شبعت والخداع والاستهزاء ونحوها. نعم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن هذا خيان، هذا خانك مو باعتداء، خيانة. هل إيش؟ الحديث الأعمال الأربعة. أي. لا هذا نفاق عمل، يعني الخصال هذه نفاق عمل، لكن إذا اجتمعت كلها في شخص صار نفاقه نفاق اعتقاد. ولهذا في الحديث، في نفس الحديث، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ما يمكن إنسان مسلم إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خصم فجر، إذا اؤتمن خان. ها؟ أي نعم، إذا هذا غدر. نعم. ها؟ يعتبر نفاق أكبر، حد نص الحديث. أربع من كنا فيه اجتمعت، ولهذا العلماء يقول لا يمكن أن تجتمع في مسلم. نعم يكذب، لكن مثل لا يخلف الوعد. أما إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا اؤتمن خان، إذا عهد غدر، هذا شيء مش بقي. ها؟ أي خطر عظيم. لا لكن هي إن شاء الله ما تجتمع المسلم إنه يكون في هذه الخصال. نعم قد يفعل خصلة مثلاً يتركها ثم على خصال أخرى، نعم، لكن أما استمراره على أربع خصال هذا أنا ليس هذا كلامي، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ كان منافقا خالصا. هل يكذب المؤمن؟ هل يكون المؤمن؟ لا، هل يزل المؤمن؟ هل يسرق؟ لأن الكذاب ليس مؤمنا كامل الإيمان، ولهذا النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فينتفي عن اسم الإيمان المطلق، لكن عنده مطلق إيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. نعم. هذه قديما كانوا يستعملونها، يعني يقول وعد إنجليزي لأنهم هم دقيقين في الوعد. لا، هذا غلط. المفروض يقول وعد شرعي، وعد إسلامي، لأن ومن أوفى بعهده من الله. لكنهم يعني لما رأوا أن بعض المسلمين يعني لا يفون بالعهود ويغدرون، وهؤلاء الكفار عندهم وفاء بالوعد واحترام لهذا، صاروا يقولون هذا الكلام، لكن ليس على إطلاق. نعم. وهو تشويه من صنع، أقول من المستشرقين وهذا. نعم. لا، إن صح الحديث فهو محمول على الإيمان الكامل، وإلا قد يقع الكذب. نعم. إذا كان تاجر يماطل يا شيخ، ولو أطل حقي ما يأتي بساحة السيارة اللي عرجها ما يقول شيء، بعض المال. شلون؟ هو يماطل. من هو؟ تاجر هذا. طيب. لكن لو أخذ منه مزرعة شيء، مزرعة أو لا، ما يجوز هذا. لا تخن من خانك. أقول لا تخن من خانك. وإذا كان لك حق الحمد لله. القاضي، المحكمة ليش مفتوحة؟ أسألك. هاي خلها الحمد لله. ولهذا يقول لو أنصف الناس لاستراح القاضي. لو أنصف الناس لاستراح. لو كان كل إنسان ما يخطئ على أحد نحتاج قاضي؟ لا. لو كان الناس في قيادتهم للسيارة ملتزمين بالأنظمة تحتاج مرور؟ ما يحتاج مرور. لكن الله عز وجل جبل الناس على الاختلاف، فالاختلاف واختلاف وجهات النظر أقول هذا أمر لا بد منه. فالناس عندهم يعني توجهات، وعندهم آراء، وعندهم يعني أفكار، يخالف هذا يخالف هذا، ومن ثم يحصل وبعض الناس الفراغ تجد أن بعض الناس كثير الشكاية، يحب دائما الشكوى والخصومات، كل حياته خصومات، يرفع دعوة على هذا وهذا دعوة، تجد في المحكمة عنده عشرات القضايا. وفي المثل، مثل عند أهل الحجاز يقول الفاضي يعمل قاضي، إنسان اللي فاضي يعمل قاضي. ها؟ نعم. من الفجور. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خصم فجر، هل يدخل في ذلك أن الرجل الذي يعني في فجور الشيخ يكون كاذبا لأنه يدعي ما ليس له، أليس كذلك يكون كاذبا؟ إيه، هذا فجور، هذا الظلم. إحنا ذكرنا الفجور في الخصومة، الفجور في الخصومة أعلى من درجة الظلم. هو مثلا اذا خصم فجر هو اصلا في الاصل يعني شيخنا في الفجور هذا كاذب. نعم. يكذب. يعني هو احنا ذكرنا ان ابغض الناس الى الله الالد الخصم، حتى لو كان محقا، فما بالك اذا كان فاجرا وظالما، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.